الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ فاروق حضراوي مؤذن الحرم المكي. استووا أقيموا صفوفكم ولا تختلفوا. الله أكبر الله أكبر. الله سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر. الله الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر الله أكبر. بسم الله. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر الله أكبر. الله الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر الله.